القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 واهلا وسهلا بفريق عمل استوديو 2 اللي بيرحب بكل المستمعين وبكل حواء النهارده. بنقول لها كل سنه وانتي منوره بيتك، كل سنه واحنا دايما فاكرينك في قلوبنا وفي عقولنا وفي كل مكان. كل سنه يا كل ام، يا كل اخت، يا كل عمه، يا كل خاله، يا كل معلمه، يا كل انسانه قدمتي ولسه هتعلمي الكتير والكتير لحبايبك. أماني هلال مهندسة الصوت، كل سنة وانتي طيبة يا أماني. وبنرحب بكل المستمعين وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله تقضوا يوم جميل النهاردة مع حبايبكم، ربنا ما يحرمكم يا رب من لمة العيلة. أشوفكم عرايس وأشوفكم ناجحين وتدعوا لبابا يخلي لكم بابا على طول السنين على طول السنين. جرايد ومواقع الانترنت كلها مليئة بالأخبار وبيقولوا ازاي ان احنا نهادي اعز الحبايب النهاردة بايه، يعني يمكن من موضة 2019 بوكس شوكولاتة واحسن كأس بنهديه لكل ام، حيث تعرض المحلات التجارية منتجات معينة ومختلفة زي الأكواب وزي الزهور وبتتنوع الحياة، بس هي أحدث موضة زي ما قلنا بوكس شوكولاتة. وطبعا الأسعار بتتفاوت على حسب مقدرة كل إنسان عاوز يهدي. كمان في كأس أفضل أم ممكن إن هو الواحد يشتريه وبيهديه لست الحبايب. الأجمل من كده بقى في عبارات مدونة على برويز مثلا، برواز صورة أو شيء كده وعليه عبارة بحبك يا أمي. لو ما فيش حاجة خالص ممكن ورقة صغيرة فيها مشاعر بصدق خارجة من قلوبكم تهدوها لأعز الحبايب، ولو ما فيش ورقة ممكن سلام، ممكن حضن لست الحبايب، ده يكفيها بالدنيا كلها. بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي عليه، بعد الحب ده اللي تعمل أيضا من الأخبار اللي عندنا، وزير القوى العاملة اليوم سيشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، حيث سيتم منحهم شهادات تقدير ومبلغ من المال، ولو إن كنوز الدنيا ما تعوضش أبدا أي جهد بتبذله أي سيدة، زي ما قلنا مش لازم تكون أم، لا أي سيدة بتقدم اللي عندها لحبيبها. الوزير هيكرم 68 أم مثالية على مستوى الديوان العام والمديريات، فضلا عن المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. كمان احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بتكريم 31 أم مثالية تم تكريمهم اللي يبلغوا سن المعاش عام 2019 بتقديم بعض الهدايا التذكارية اعترافا بما قدمناه من أعمال. منها ننتقل لخبر آخر خاص بالاحتفالات بعيد الأم، حيث ستحتفل الأوبرا على مسرح معهد الموسيقى العربية اليوم بحفل بمناسبة عيد الأم لطلاب فصول كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد الثامنة مساء اليوم على مسرح معهد الموسيقى العربية، مختارات مختلفة ومتنوعة من الأعمال اللي هتحتفل بهذه المناسبة. كمان مستقبل وطن بيكرم الأمهات المثاليات بالهرم، حيث قامت أمانة قسم الهرم بحزب مستقبل وطن بتنظيم احتفالية كبيرة عيد الأم، تم تكريم مديرة إدارة التضامن الاجتماعي بالهرم وعدد من المسؤولات. دايما الأم أو دايما السيدة المسؤولة فعلا بتستحق كل التقدير وكل يعني شهادات، مهما إحنا حاولنا أن إحنا نقدمها لهم مش قد أبدا اللي هم قدموه لخدمة سواء حبايبهم أو لخدمة الوطن. علشانك النهاردة الدنيا كرد معايدة، مال الربيع اركانها بمليون ألف وردة، علشانك النهاردة الدنيا كرد معايدة، مال الربيع اركانها بمليون ألف وردة، علشانك والكون بقى جوا بيدك وانا قبل الكل جيدك، والكون بقى وافتح اقول لك صباح الخير يا مولاتي. والمرأة المصرية الفدائية بتقدم اللي عندها واللي ما عندهاش زي ما قلنا لحبايبها لأرضها لوطنها. الداخلية تكرم أمهات وزوجات شهداء الشرطة، والوزارة بتقول كل الرعاية لأسر أبنائنا الأبطال. كرمت وزارة الداخلية أمهات وزوجات شهداء الشرطة خلال احتفال أقامته الوزارة في إطار الاحتفال بعيد الأم، وهناك توجيهات بتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء، تقديرا لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين. كمان الوزارة قالت إن قطاع الأعلام والعلاقات العامة اللي قام بتنظيم الحفل نقل للمكرمات تحيات وزارة الداخلية وكل الأمنيات ب يعني حياة ميسرة إن شاء الله مع كل الرعاية لهن. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل. ولد الحر اتربى وشبع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمان واسمك. اتربى وشبع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمان واسمك. شد الرحال شق الرمال، هز الجبال عدى المحال، زرع العالم طرح الأمل، وبقيت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل. يا مصر ولد الحر للعالم وصلت أخباره، بشجاعته وتحريره الأرض اتلموا قواته وأعلامه من كل بلد عربي جنبه. للعالم وصلت أخباره، بشجاعته وتحريره الأرض اتلموا قواته وأعلامه من كل بلد عربي جنبه. الكل قال باسم النضال، وقفة رجال صدق اللي قال، زرعوا طرح الأمل، وبقيت أنا أم البطل. يا ومن أم البطل لنوعية أخرى من الأمهات الغارمات، الإفراج عن 70 من الغارمات في سجون مصر بمناسبة عيد الأم. كل التحية لكل سيدة أعطت وما زال تعطي لأحبائها. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التحية وآخر ما ورد إلينا من أنباء. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الإسكان وعدد من شركات التطوير العقاري باستثمارات تتعدى 90 مليار جنيه. مجلس المحافظين يعقد اجتماعا اليوم برئاسة دكتور مصطفى مدبولي يستعرض خلاله الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تواصل لليوم الثاني على التوالي جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية. وزيرة الهجرة تشارك غدا في جنازة رسمية بنيوزيلندا للشهداء المصريين في هجوم كرايست تشيرش الإرهابي. الإفراج عن 70 من الغارمات في سجون مصر بمناسبة عيد الأم. تضارب الأنباء حول سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على كامل بلدة البغوث آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا. اليمن يقدم رسالة احتجاج للأمم المتحدة بشأن مهمة المبعوث الدولي. السفير الأمريكي في عدن يؤكد أن استمرار حيازة الحوثيين للأسلحة يشكل تهديدا لليمن وللمنطقة بأسرها. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن واشنطن بصدد الإعلان عن وقف الاستعدادات الخاصة بتسليم الطائرة F-35 المقاتلة لتركيا. مقتل وإصابة 29 شخصا في انفجارات بالعاصمة الأفغانية كابول. استدعاء مسؤولين من شركة بوينغ للاستجواب قريبا في الكونغرس الأمريكي بشأن تحطم طائرة ماكس 737 في أديس أبابا وجاكرتا. وأخيرا انفجار قوي يهز مصنع كيميائيات في شرق الصين وحصيلة الإصابات غير معروفة حتى الآن. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. شكرا لكم، ويتجدد الموعد في الواحدة إن شاء الله مع الأنباء الجديدة. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. واليوم الاعتدال الربيع على النصف الشمالي للكرة الأرضية إذانا ببدء فصل الربيع فلكيا. إذن نتعرف عن حالة طقس اليوم، هل هو ربيعي أم ماذا يحمل إلينا؟ معنا من خبراء الأرصاد الجوية؟ معنا خبير الأرصاد الجوية الأستاذ محمود شاهين، ونعرف منه حالة الطقس. هو مدير عام التنبؤات بالهيئة. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بحضرتك أستاذ أيمان وبالسادة المستمعين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك، وطمنا بقى في اعتدال فعلا النهاردة زي ما بيقولوا، النهاردة بدء الاعتداء. كل سنة وانتم طيبين. النهارده فعلا اول يوم من فصل الربيع. نعم. النهارده عيد الام، كل سنه وحضرتك طيبه وكل ام وامي وكل ام مصريه بالف خير. النهارده طبعا زي ما حضرتك ما ذكرتي اول ايام فصل الربيع. بقالنا فتره بنستشعر بتحسن في الاحوال الجويه وطقس ربيعي خلال الايام اللي فاتت. الطقس فعلا كان ممتع وفي فترات متزايده من سطوع اشعه الشمس خلال ساعات النهار. انتصف اليوم فعلا النهاردة، وبنقول ان عدد ساعات النهار تساوي عدد ساعات الليل دلوقتي. نعم. فطبعا ده بيدي مساحة اكبر لأشعة الشمس انها بتطل علينا عدد ساعات اكبر خلال ساعات النهار، فالطقس زي ما بنقول حول المعدل أفضل درجات الحرارة. وبنوصفه بانه بيميل للدفء على سواحلنا الشمالية وبيكون دافي على القاهرة والوجه البحري، وبيميل للحرارة طبعا على جنوب البلاد. ولكن طبعا مع غياب أشعة الشمس بتغيب برضو بنفس عدد ساعات ظهرها، ف فبنبدأ نستشعر ببرودة في فترات الليل خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر. محمود شاهين مدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية. احنا يعني امامي دلوقتي خبر على الانترنت اليوم السابع بيقول الأرصاد بتحذر من شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد، الخبر ده مدى صحته ايه؟ بالفعل نتيجة الاستقرار اللي احنا بنبقى نشهده البلاد خلال هذه الأيام بتكون في طبعا شبوره مائيه بعد وقت الفجر وبتستمر معانا لغايه الساعه 9 صباحا تقريبا، وبتزيد كثافتها كل ما نقترب من المسطحات المائيه او من الطرق الزراعيه، وده بدوره طبعا بيقلل مستوى الرؤيه الافقيه بشكل كبير على هذه الطرق لان الشبوره ساعات بتكون كثيفه كمان. فطبعا ده بدوره بيخلينا ننصح الساده المواطنين خلال الفتره القادمه القياده بهدوء على الطرق اثناء فتره تكون الشبوره والحذر او تخفيف الملابس بشكل غير مبالغ فيه. يعني ما نقولش بقى خلاص الجو حر النهارده نبدا نصيف، لا طبعا لازم الحذر من تخفيف الملابس. الشبوره دي مستمره معانا غدا مثلا؟ مستمره معانا طبعا خلال عطله الاسبوع طبعا الجمعه والسبت، والتقلبات الجويه بقى بتاعت فصل الربيع ممكن نشهد فرص لسقوط امطار في بعض المناطق الداخلية من جنوب البلاد، بعض مناطق من الصحراء الغربية جنوب سيناء، ولكنها أمطار كلها ما بين خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على أي نشاط يومي إن شاء الله. بس ما فيش نشاط رياح؟ لا هدوء في سرعات الرياح. النشاط محدود على خليج السويس والبحر الأحمر، ونشاط نسبي يوم الأحد على جنوب الصعيد عند أسوان وأبو سمبل. الحمد لله. درجات الحرارة بقى أستاذ محمود؟ ان شاء الله خلال 72 ساعة القادمة سواحلنا الشمالية من 21 ل 22، الوجه البحري والقاهرة من 25 ل 24، سواء شمال الصعيد من 28 ل 29، وجنوب الصعيد من 32 ل 34 درجة. شكرا لمدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد محمود شاهين، شكرا يا فندم. العفو. والجو بديع قفل لي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني تاني ماني ايه ده، الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني تاني ماني ايه الشجر الناشف بقى ورور الله وطر بقى لعبي ومتحور كده اهو، واحنا هنفرفش امتى امال دلوقتي ولا في سبتمبر، قال لك ايه، قال لك ايه وقال لك نصايح لتجعلك أكثر سعادة. بالأمس كان اليوم العالمي للسعادة، وفي قائمة ببعض الأمور لو أنت يعني نفذتها هتعيش سعيد إن شاء الله. يلا نقول لك هو قال لك إيه. والدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل، ما فيناش كاني وما فيناش ماني كاني ماني ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع. وقال لك من ضمن القواعد اللي انت لو نفذتها هتكون سعيد، اكتب قائمة امتنان للناس اللي انت بتمتن ليهم وشايلهم قدر معين في قلبك. تاني حاجة، نام ساعات اطول وافضل عدد من الساعات ان هو يتعدى 8 ساعات يوميا، اقضي 10 دقائق يوميا تأملا في إبداعات الله. اقضي وقت أطول مع أفراد أسرتك وأصدقائك الأعزاء، وأخيرا اقضي أقل وقت ممكن على مواقع التواصل الاجتماعي. خلي التواصل بين وبين بينك وبين حبايبك فيس تو فيس، وجها لوجه. يلا مباراة، يلا مسابقة، مين أشطر بالضحكة الرايقة؟ يلا مباراة، يلا مسابقة، مين أشطر بالضحكة الرايقة؟ أبو دم خفيف طبعا يكسب، وأبو دم تقيل طبعا لأ. الورد مفتح شوفوا شوفوا، بيرقص وداري بسوفو. ده الورد مفتح شوفوا شوفوا، بيرقص وداري بسوفو. واللي يحب النبي يا اخوانا عالوحدة يسقف بكفوفو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طبعا من دواعي سعادة الإنسان أو الموظف إنه يعرف إمتى حيصرف مرتب شهر مارس. ومواقع الانترنت بتقول لك ان وزير الماليه حدد ان صرف مرتبات العاملين بالدوله لهذا الشهر شهر مارس هتكون بدءا من يوم 24 حتى 28 مارس الجاري. واضاف الوزير وزير الماليه ان 100% من موظفي الدوله اللي بيعملوا بالجهاز الاداري والحكومي بيتقاضوا رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفيه. واوضح انه في حاله ان وافق احد تلك الايام اجازه رسميه او اسبوعيه هيتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفي الدوله بعد 12 ساعه مساء يوم العمل السابق. الماكينات هتبدأ صرف الرواتب يوم السبت 23 مارس بداية من 12:00، وقد يختلف الأمر للمعلمين اللي مرتباتهم بتحول على بنوك أخرى. كمان المعاشات بتختلف في صرف يعني صرفهم عن الموظفين لأنهم تابعين لوزارة التضامن، هذا وقد تقرر صرف معاش التضامن الاجتماعي وغيرها من يوم 10 في شهر إبريل 2019. وخبر الحقيقة بيسعدنا كلنا، البنك الدولي بيقول فوز مشروع الطاقة الشمسية بأسوان بجائزة الأفضل تميزا بالعالم. أعلنت مجموعة البنك الدولي فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية بأسوان بالجائزة السنوية بأفضل مشروعات البنك تميزا على مستوى العالم، وهي المرة الأولى التي تفوز بها مصر بهذه الجائزة. أقامت الرئيس المؤقت للبنك احتفالية خاصة بتلك المناسبة بمقر البنك بواشنطن بحضور قيادات البنك وأعضاء مجلسه التنفيذي، أشادت فيه بالمشروع ومعدلات تنفيذه المتسارعة وما يستهدفه من تحقيق طفرة كبيرة في إطار زيادة اعتماد مصر على الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها من الطاقة كهدف وطني استراتيجي. ترجمة محافظة جنوب سيناء لليوم التالي على التوالي، الثالث على التوالي، بتواصل احتفالاتها بعيدها القومي بافتتاح مشروعات في نويبع ب 355 مليون جنيه. مصر تتسلم جائزة أفضل عرض مسرحي 2018 من حاكم الشارقة. و300 شركة تشارك في معرض القاهرة الدولي، حيث أكد وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة المعارض المحلية والدولية بوصفها إحدى أهم الركائز الداعمة للاقتصاد القومي. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاحه لفعاليات الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي، واللي بيعقد خلال الفترة من 20 ل 29 مارس الجاري. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جاي العبارة قضيت سلم طول الليل. مصر الشف الجدع الشف بنتك ترسم بلد وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل وكوباية شاي ورئيس وضع خطط علاج مليون أفريقي من فيروس سي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بقيام الأجهزة المختصة بالدولة بوضع الخطط التنفيذية لتفعيل التكليف تكليفه خلال ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان بعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس سي، وإطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين في مصر. We are the ones. إطلاق إشارة بدء البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بتقديم المستخرجات الرسمية للمواطنين إلكترونيا، وذلك من خلال خطوات معينة لاستخراج البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج عن طريق الموبايل. ويعني مثلا استخراج البطاقة الشخصية، بطاقة الرقم القومي بالموبايل، أول حاجة تدخل على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، تسجيل الدخول للموقع، اختيار دليل الخدمات وهي موجودة بالأعلى على اليمين، اختيار نوع الخدمة إذا كان بطاقة رقم قومي أو شهادة ميلاد أو قسيمة زواج. هتتنقل بعدها لصفحة جديدة ثم توافق على الشروط وتضغط على طلب استخراج البطاقة واضغط على التالي ثم انتظر 10 دقائق للانتهاء. ومن أخبارنا، تستعد جمعية النجوم الخيرية لإقامة المهرجان العالمي لقصار القامة واللي بتنظمه مدينة شرم الشيخ في نهاية مارس الجاري، في إطار الخطة لتنشيط السياحة والترويج لبطولة كأس الأمم الأفريقية اللي هتقام على أرض مصر، واختيار فريق نجوم من قصار القامة للغطس تحت مياه شرم الشيخ بمشاركة عدد من الغطاسين، كل هؤلاء ترويج لكأس الأمم الأفريقية في شرم الشيخ. كمان ارتبط فوز مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية أو تنظيمها بتقديم نجوم الطرب لأغنية حماسية بهذه المناسبة، وكان من النجوم دول لؤي وسميرة سعيد وحمادة هلال وكمان عمرو دياب وهشام عباس بمناسبة فوز مصر بتنظيم البطولة اللي هتقام في يونيو القادم إن شاء الله. إن شاء الله تكون بطولة ناجحة وتاخد مصر تاخدها بمصر بامتياز. بطولتنا حلم من بدايته جميل، افريقيا حضن ارض النيل، بنلاقي بعض بالاحضان. افريقيا واهلها جايين لبلدنا واحنا هو جاهزين، دي مصر اكبى واحلى مكان. من هنا البدايه مصر بلدنا حلوه وكبايه، نسمه شمسها وهواها وداخلها وضحكه الصبايا. ومصر فازت بذهبية كرة القدم في ختام منافسات الأولمبياد الخاص العالمي بأبو ظبي، وصرخة مريم هزت الوجدان. ألف مبروك ليك يا مريم. شكرا فريق العمل في استوديو 2 اليوم الخميس، أماني هلال مهندسة الصوت، نسرين نبيل مخرجة اللقاء، وإن شاء الله انتظرونا كل يوم مع استوديو 2 وفقرات من خلال موجة البرنامج العام. شكرا لكم. تستاهلي 100,000 عيد على اللي عملتيه، لو هعملك مين في التعب سهر ما نمشي، مين في أول مرة بمشي سنة تعدي. لو هعملك تستاهلي 100,000 عيد على اللي عملتيه، بسهر ما نمشي مين في أول مرة بمشي. جهاز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة في القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحضراتكم التحية سيداتي وسادتي، وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء. وصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لليوم الثاني على التوالي جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية. هذا ومن المقرر أن تستمع اللجنة إلى آراء رجال القضاء في الجلسة الصباحية، ثم آراء أعضاء المجالس القومية والنقابات في جلسة مسائية. أكد مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حرص البرنامج الإنمائي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيط القارة الأفريقية خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي وقيادته للقارة الأفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي الأفريقي المشترك. وقد أشاد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد حاليا في بوينس آيرس، أشاد بالإصلاحات التشريعية والتجربة المصرية في برنامج الحماية الاجتماعية الموازية لها. تشارك وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم غدا خلال زيارته لنيوزيلندا في جنازة رسمية للشهداء المصريين الأربعة ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش الأسبوع الماضي، كما تطمئن الوزيرة على مصابي الحادث. أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان اليوم أن بلاده لم تتلقى أي ردود بشأن مطالب واشنطن من باريس وآخرين بالمساعدة في تأمين شمال شرق سوريا. وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية قد زارت واشنطن قبل يومين بهدف الحصول على التفاصيل من المسؤولين الأمريكيين بهذا الصدد. يشار أن فرنسا تشارك ب1200 جندي في الحملة الجوية والدعم المدفعي والتدريب في العراق وعدد آخر من القوات الخاصة في سوريا. والنبأ الأخير، يستعد أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي للاستماع لمسؤولين تنفيذيين في شركة بوينغ للإدلاء بشهادتهم حول تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس. يأتي الاستجواب في وقت تسعى فيه أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم لإعادة طائراتها إلى الأجواء بعد أن قررت جهات ودول عديدة عدم تشغيلها بعد تحطم طائرتين للركاب من هذا الطراز، إحداهما في إندونيسيا في أكتوبر الماضي والثانية في إثيوبيا في العاشر من مارس الحالي. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة. في الواحدة والنصف إن شاء الله سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم.